بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقفنا عند قوله فصل وأما القسم الثالث. هذا ابتداء كلام جديد له رحمه الله تعالى، وفيه شيء من التكرار لما سبق، لأن المسألة قد اتضحت بما مر، إذن يعيد ويكرر بعض المسائل. قال وأما القسم الثالث، وأما القسم الثالث مما يسمى، أي عند المتأخرين لا في الشرع، يسمى ماذا؟ يسمى توسلا. قد عرفنا أن التوسل هذا لفظ صار مجملا باعتبار ما أدخله المتأخرون، لا باعتبار الشرع وما شاع في عرف الصحابة، فإنه ليس مجملا. فإذا أطلق ابن تيمية رحمه تعالى كما مر معنا تنبيه على ذلك، لأن بعض الناس قد يطلق يقول التوسل هذا لفظ مجمل، فكأنه لفظ مجمل حتى في دلالة الشرع. لا، ليس الأمر كذلك، بل هو في الشرع واضح المعنى بين، المراد بالتوسل الوسيلة القربة والطاعة. لما استعمله المتأخرون في معنى باطل، حينئذ صار مجملا باعتبار المتأخر لا باعتبار المتقدم. قال وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، أي عند المتأخرين لا في الشرع. القسم الثالث الأول هنا لعله أراد به التوسل المشروع، والثاني كذلك أراد به ما انتهى بحثه دروس الماضية، توسل بالذات أو بالجاه. النوع الثالث أراد به الإقسام على الله تعالى، هذا يسمى توسل عند المتأخرين. القسم الثالث باعتبار ماذا؟ باعتبار التفصيل، لا باعتبار كون التوسل يكون مشروعا وممنوعا، لأنهما قسمان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، قسمة ثنائية لا ثالث لهما. لكن إذا فصلنا فيما يتعلق بالمشروع، توسل بالأسماء بالأعمال الصالحة إلى آخره، وكذلك التوسل الممنوع، حينئذ تزيد على الاثنين. فعنا رحمه الله هنا التوسل الثالث باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأول التوسل المشروع، والثاني التوسل بالذات أو بالجاه، والثالث أراد به هنا ما بينه. قال وهو ضمير يعود إلى القسم الثالث، الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، يسمى عند المتأخرين كذلك توسلا. ابن تيمية يفرق بين الثاني والثالث، توسل بالذات وبالجاه، هذا لأن فيه شبهة لا سيما تعلق بقصة عثمان بن حنيف التي انتهينا منها، هذه قد يثبتها بعض الناس حينئذ يحتج بها وصار قولا، وبين أنه إذا صار قولا حينئذ صار كسائر الأقوال، لا يدل على أنه مستحب لكنه ماذا؟ لا، ليس مشروعا، لكنه يسوغ الاجتهاد، يسوغ الاجتهاد، بخلاف الإقسام على الله تعالى، هذا لا شبهة فيه، وإن قال به بعض أفتى به بعض المتأخرين، لكن باعتبار الدليل لا وجود له. قال رحمه الله وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك كما تقدم. إذن هذا اختصار وتلخيص. وهو أي القسم الثالث هذا الذي سمي توسلا عند المتأخرين لا في الشرع، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، هذا أدرجه هنا، والسؤال بالأنفس هنا المراد به ما يتعلق بالذوات، ما يتعلق به بالذوات، أو السؤال بأنفسهم يعني بأنفس الأنبياء، ضمير يعود للأنبياء والصالحين. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، أما شيئا موضوعا مكذوبا هذا كثير موجود، لكن شيئا ثابتا بمعنى أنه تحقق فيه صفات القبول هذا لا وجود له البتة. قال فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. فجعل القسمة ثنائية باعتبار المخلوق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين، لأن هناك من قال ماذا؟ بأنه يصح السؤال أو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. إذا في تفصيل أو لا في تفصيل عند بعضه، هذا أو ذاك لا يستطيع أحد أن ينقل حرفا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بطل ماذا؟ بطل المستند، لا وجود له. وأما أقوال العلم فهذه لا يلتفت إليها إذا لم تكن مستندة إلى دليل شرعي صحيح. قال: فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه في الإقسام على الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، به الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. وإن كان في العلماء من سوغه يعني جوزه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، يعني وجد هذا وذاك. وإذا وجد النزاع ما الواجب؟ الرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الكتاب والسنة. حصل النزاع فالفاصل حينئذ بماذا؟ بالكتاب والسنة، هذا مجمع عليه، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. دل ذلك كما قال ابن القيم لما ردنا عند الخلاف إلى الكتاب والسنة، دل على أن الحكم مبين في الكتاب والسنة، لو لم يكن مبينا لما ردنا مطلقا، لأن قال: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكر في سياق الشرط يعم، وردوه إلى الله والرسول. إذن لو لم يكن بيان ذلك الشيء في الكتاب والسنة لما كان الرد مطلقا، وإنما يكون في بعض دون بعض، وهنا أطلق الرد. فدل ذلك على أن كل نزاع يقع بين الأمة في مسألة ما اعتقادا أو قولا أو عملا فالكتاب والسنة هو الفصل أو الفرقان. قال: وإن كان في العلماء من سوغه، وإن كان في العلماء، والعلماء ليسوا بحجة شرعية، ولذلك أولا نفى ما يتعلق بماذا؟ بأن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في العلماء، إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد ثابت ونقل عن العلماء، حينئذ نبطل ما نقل عن أهل العلم. لماذا؟ لأنه إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تسويغ ذلك وتجويزه دل على أنه لم يشرع. أقوال العلم فرع وليست بأصل. وإن كان في العلماء من سوغه جوزه يعني يسوغ، وإن لم يجعله مستحبا، فرق بين التجويز وبين الاستحباب، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، يعني نرد هذا بذاك، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه. كذلك تقدم بيانه، أشار إلى كل هذا فيما سبق من بحث. فيرد ما تنازع فيه علماء إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد، يبدي يعني يظهر، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، سواء كانت في الأصول معتقد أو فيما دونه. قد يحصل نزاع في باب المعتقد، يحصل أو لا يحصل، يحصل مع المعتزلة، مع الأشاعرة، مع الماتريدية، نزاع أو لا نزاع، وهم ينتسبون إلى الأمة، حينئذ المرد ما هو؟ الكتاب والسنة. حينئذ النزاع هنا يعتبر عاما. قال: ويبدي كل واحد حجته، دليله، برهانه كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات يعني التي يعاقب القائل بها بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. فإن القائل، كلام السابق لا يتبين إلا بإتمامه، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. إذن عندنا قولان هنا، قائل متبع لأهل العلم معه ماذا؟ نقل، وقائل لم يكن متبعا وليس معه نقل. أيهما المعاقب وأيهما المعاقب هنا؟ أراد بقوله وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب يعني الذي يعاقب من قال بالحق، على ذلك معتد جاهل ظالم. لأن بعض الناس حتى في زمانه رحمه الله من يقول بالحق قد يعاقب، يسجن، يجلد إلى آخره، عقب أو لا عوقب. فالمعاقب هنا معتد وهو جاهل وهو ظالم كذلك. فإن القائل بهذا قد قال مقالة العلماء الذي هو يمنع من الحلف بغير الله تعالى، هذا مرض بالقائل هنا صاحب القول الحق الذي يقول لا يجوز الإقسام على الله تعالى بمخلوق، هذا قد يعاقب في بعض الأزمان عند من يجوز ذلك. فإن القائل بهذا قد قال مقالة العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل، ولا شك أن الذي يمنع من الإقسام معه نقل أو لا، معه نقل من كان حالفا فليحلف بالله، إذا معه نقل، وهنا المنكر ليس معه نقل، فدل ذلك على أن المنكر هنا هو صاحب القول الباطل، صاحب القول الباطل، انتبه لهذا. والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، إذن العقوبات ليست محلها هذا النوع، وإن كان قد توجد فيه في بعض. أما الذي لا يحتج بدليل من كتاب أو سنة أو نقل عن أهل العلم ثم يعاقب المخالف، هذا لا شك أنه من الاعتداء ومن الظلم. قال ابن تيمية في التسعينية كما في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 339 قال ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موالد الاجتهاد، لا يلزمون غيرهم بماذا؟ بمسائل الاجتهاد، ولا يكرهون أحدا عليه. ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه قال له لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، مسائل فيها نزاع، هذا يأخذ بمذهب عمر وهذا يأخذ مذهب ابن عمر إلى آخره، والمسائل قابلة له للنزاع ليس المسائل المتفق عليها. قال فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي، أو كما قال. وقال مالك أيضا إنما أنا بشر أصيب وأخطي فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، إلى أن قال فإذا كان هذا قوله، قل تيمية بعد أن نقل عن أبي حنيفة ونحوه بأنهم لا يلزمون الناس وأن اجتهاداتهم محتملة للصواب والخطأ، وكذلك عن الإمام أحمد قال فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية وفروع الدين لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، يعني عنده دليل شرعي، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أشار هنا إلى ماذا؟ إلى كلامه في توسل هنا إلى المعاقب، لم يرد به ماذا؟ صاحب الحق، وإنما أراد به صاحب الباطل، لأنه ليس معه نقل لا من كتاب ولا من سنة. قال ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين. ثم قال ولهذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي لما ذكر ما يتعلق به أذيته للإمام أحمد لأهل السنة، قال فقال له الإمام أحمد في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق قال ائتوني بشيء من كتاب الله، الإمام أحمد طالب بماذا؟ دليل، القرآن مخلوق، طيب نقول بمثل هذا القول لكن بشرط أن يدل عليه دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تأتوا صار القول محدثا. قال ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به. فقال له ابن أبي دؤاد وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله، فقال له هب إمام أحمد أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولت، لو باب التنزل هنا مناظرة لا يسوغ له الاجتهاد، مسألة ليست اجتهادية، قول بخلق القرآن ليست مسألة اجتهادية، لكن هب أنك تأولت وليس معك دليل، هل تلزم غيرك بي أن يوافقك على قولك؟ لا شك أن هذا من الباطل، أعظم من ذلك أن يعاقب على ماذا؟ على عدم الموافقة. قال فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب؟ هذا لا يجوز. فبين يقول ابن تيمية فبين الإمام أحمد أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله، لابد من دليل، هذا القول لابد أن يكون مستندا لماذا؟ إلى آية أو حديث، يعني يكون واضحا بينا. فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه، لأن الإجابة إنما يتلقى من الشارع، من الشارع، عبر بالشارع ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن كان القول في نفسه حقا أو اعتقد قائله أنه حق فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه لا نصا ولا استنباطا. إذا لو كان نصا واستنباطا تختلف المسألة. إذن هذا عنده قول ظن أن الأدلة تدل عليه، وهو جواز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو بسائر الأنبياء، هل له أن يلزم غيره؟ الجواب لا. إن ألزم وعاقب صار من المعتدين الظالمين الجاهلين. وقال في الفتاوى الجزء 30 صفحة 79 مسألة الإلزام ونحوها، ليس له، كان يتكلم عن ولي الأمر، ليس له منع الناس من مثل ذلك، شركة الأبدان سئل عنها، ولا من نظائره مما يسوق فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما أكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. قال رحمه الله: وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، بل سبق ماذا؟ أن الصحيح أن المسألة إجماعية. وإن كان رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق بالجمهور أنه على التحريم، وأن هناك من قال به بالكراهة، قد ذكرنا ما يتعلق بكلام عبد البر حكاية الإجماع ونحوه، والنصوص واضحة بينة. وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، يعني الحلف، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك، هذا الموضع الثالث الذي يحيل على ما تقدم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، هذا النذر، نذر عبادة أو لا؟ النذر يعتبر عبادة، صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر، لذلك قال لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، لا يوفى به، لا يوفى، نذر شرك، شرك أكبر وأصغر، أكبر ليس فيه تفصيل، بخلاف الحلف بغير الله، الأصل فيه أنه شرك أصغر، وأما النذر لغير الله فهو شرك أكبر. قال رحمه الله في الفتاوى الجزء 11 صفحة 504: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبور فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. جمع بين الوصفين، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قالوا: قد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، إذا كان النذر لله. وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، تشبيه هنا في ماذا؟ في عدم الانعقاد وعدم الكفارة، لا في كونه ماذا؟ شركا أصغر. هذا مر معنا فيه من هذا التأسيس، أن ابن تيمية رحمه تعالى تارة يشبه ماذا؟ النذر بالحلف، ومعلوم أن الحلف الأصل فيه حلف بغير الله، الأصل فيه أنه شرك أصغر، إذا مثله النذر لغير الله تعالى، ليس هذا المراد، وإنما يأتي بهذه العبارات ليبين أن النذر لغير الله لا كفار، لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه كالحلف بغير الله. فالتشبيه ليس من كل وجه بل من بعض الوجوه. قال: فهو كمن يحلف بغير الله وهذا شرك، فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. إلى أن قال: وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. هذا المراد، يعني البحث في ماذا؟ في الانعقاد وعدم الانعقاد، في الكفارة وعدم الكفارة. قال: ولم ينازع إلا في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والصواب كما مر معنا أنه لا يستثنى، بل هو داخل في القاعدة السابقة. قال: والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره، هذا هو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيا عن ذلك ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين. إذن فرق بين البابين؟ يقول نعم فرق بين البابين. النذر لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر، ونحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة، بخلاف النذر لا تفصيل فيه مطلقا، هذا من حيث الحكم عليه، فمن نذر فارق منه صار مشركا بخلاف من حلف. ثم يتعلق به ماذا؟ بحث الكفارة وعدمها. قال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، وكذلك مثل ذلك. أتى بالكذلك لبيان ماذا؟ أن الحلف بغير الله بالمخلوقات أنه مساو للنذر لغير الله في ماذا؟ في شيء واحد، فيما يتعلق بالانعقاد وعدمه، لا ينعقد كالسابق. وكذلك الحلف بالمخلوقات، إذن المشابه هنا الكاف للتشبيه، وكذلك الكاف هنا للتشبيه، إذن اشترك في وجه لا من كل وجه، أي كل منهما لا ينعقد. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، هذا وجه مشابه بين النوعين. وما لبس به بعض الناس كداود بن جرجيس أن ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن النذر لغير الله شرك أصغر، عرفنا أنه باطل كما مر معنا مرارا. قال في فتاوى الجزء 33 صفحة 122: الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان، الأيمان إما هذا وإما ذاك بدليل الوجود الاستقراء والتتبع، أحدهما أيمان المسلمين والثاني أيمان المشركين، سماه ماذا؟ مشركين، والأول سماه ماذا؟ مسلمين. لابد من التفريق بين النوعين، أيمان المسلمين وأيمان المشركين. فالقسم الثاني أيمان المشركين الحلف بالمخلوقات، إذا قال هنا: وكذلك الحلف بالمخلوقات، هذا أيمان المشركين، نص ابن تيمية على ذلك، كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس. فهذه الأيمان لا حرمة لها، لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين. إلى أن قال: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها. إذا فرق بينهما، وكذلك هنا ليس المراد بها المساواة من كل وجه، بل لا يستويان قطعا. النذر لغير الله شرك أكبر، وهذا شرك أصغر، إذن حصلت المفارقة. إذن شبه هذا بذاك في ماذا؟ في بعض الأحكام، يعني في وجه دون سائر الوجوه. قال: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء السوياء في الحكم فيما يتعلق بالكفارة والانعقاد. إلى أن قال: فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. فرق أو لا فرق؟ لأن بعض الملبسين يسوي بينهم، يقول تيمية يرى أن النذر لغير الله شرك أصغر، لأنه كثير ما يأتي ماذا، يقول حلف كالنذر أو النذر كالحلف. قل لا، هنا بين رحمه أن النذر كالسجود لغير الله، والسجود لغير الله أصل فيه أنه شرك أصغر أو أكبر؟ أكبر، لا تفصيل فيه، لا تفصيل فيه. قال رحمه الله: فهو مشرك، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير أعظم. إذن كذلك هنا ليس المراد بها المساواة من كل وجه، وهو كالسجود لغير الله. إلى أن قال: النوع الثاني أيمان المسلمين، فإن حلف باسم الله فهي أيمان منعقدة بالنص والإجماع، وفيها الكفارة إذا حلف. إذا فرق بين أيمان المشركين سماهم مشركين، وهنا سماهم ماذا؟ سماهم مسلمين. لابد من التقسيم، لا تقوم الدنيا إلا بماذا؟ إلا بالتقسيم، لابد من التمييز. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذا القول وكذلك المراد بالكذلك الاشتراك فيما يتعلق بعدم الانعقاد ولك فقط، وليس المراد في الحكم باعتباره شركا أكبر مخرج أو لا، لأن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر يأتي من مسلمين. قال: لا ينعقد به اليمين، هذا محل التشبيه، هذا محل التشبيه، لا ينعقد به أي بالحلف بالمخلوقات اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح خلافا لما روي عن الإمام أحمد في بعض الروايات عنه لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره. هذا الموضع الرابع الذي أحال على ما سبق، كل ذلك مرة. قال لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره في محلهم، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك، ولم يجب عليه كفارة يعني من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين، إذا ثم رواية أخرى، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجز أن يحلف بها أي بهذه اليمين الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل وعلا؟ إذا كان منهيا أن يحلف مخلوق على مخلوق بمخلوق، فكيف أن يحلف بماذا؟ بالمخلوق على الخالق جل وعلا، فيكون النهي آكد من سابقه. قال وأما السؤال به من غير إقسام به، رجع إلى ما تعلق بالذات، سؤال بالذات والجاه، وأما السؤال به بالمخلوق من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والصواب أنه لم يثبت كما مر، لم يصح فيه حديث ولا أثر، وكل الأدلة التي استدل بها المخالف لا وجه لها إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة، فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء. والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك أي على المنع، إذن لا يسأل بمخلوق ولو لم يكن إقسام، فالإقسام بالمخلوق ممنوع. يأتيك قل لك ماذا؟ أنا لا أريد أن أقسم وإنما أسأل، قل هذا كذلك ماذا؟ هذا ممنوع. فالتوسل بالذات والجاه ممنوع بدعة، والتوسل بمعنى الإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا كذلك ممنوع، كلاهما ممنوع. من جوزه من أهل العلم فهو محجوج بدلالة الكتاب والسنة، يعني وجود من جوز أو سوغ أو نحو ذلك هذا لا يلتفت إليه. قال رحمه الله فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، يعني التوسل وكذلك الإقسام يفعل ماذا؟ على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به أي بسببه الدعاء، فهو سبب مشروع يترتب عليه ماذا؟ الإجابة، يترتب عليه الإجابة. قال وما كان من هذا النوع، أي نوع؟ القربة والطاعة، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. إذن بين لك رحمه الله أن من يقسم أو يسأل يفعل على أنه ماذا؟ على أنه قربة وطاعة، لا على أنه مباح، وإنما من وجه القربة والطاعة. وإذا كان كذلك فالقربة والطاعة لا تخرج عن كونها ماذا؟ إما واجبة وإما مستحبة. إذا مما أمر الله تعالى به، نعم مما أمر الله تعالى به. وما كان من هذا النوع أي القربة والطاعة فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، إما هذا وإما ذاك. وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لا بد من دليل من كتاب أو سنة، لا يقال هذا واجب إلا بدليل، ولا يقال هذا مستحب إلا بدليل. إذن السؤال هنا ماذا؟ يفعله على وجه القربة والطاعة إذا ثبت الدليل الشرعي على استحبابه أو وجوبه. فإذا لم يشرع هذا لأمته النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا، انتبه، ولا سببا لإجابة الدعاء، لا يكون سببا بل يكون سببا أجنبيا، وما كان سببا أجنبيا لا يكون مشروعا، لا يكون مشروعا كما مر معنا مرارا. قالوا قد تقدم وسط الكلام على هذا كله، هذا الموضع الخامس الذي حال على مساوى، يعني كل الكلام هذا مر معنا، مر معنا، وأراد أن يقدم يعني يلخص بعض المسائل لما سيأتي. فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال، من اعتقد ذلك أي القربة والطاعة في هذا أي السؤال بالمخلوق من غير إقسام به، وفي هذا الإقسام على الله بالأنبياء والصالح في النوعين، يعني فهو ضال، فهو ضال مبتدع، لأنه قد يفعل الشيء على أنه مباح، هذا أخف، وإن كان تدخل البدعة بدعة تدخل العادات المباحات، وإنما يفعله على أنه قرب وطاعة، فإما أن يكون واجبا أو مستحبا صار مفتريا. فمن اعتقد ذلك أي القربة والطاعة في هذا، أي السؤال بالمخلوق من غير إقسام به، وفي هذا الإقسام على الله تعالى بالأنبياء والصحابة، فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة لا من البدع الحسنة. هكذا صوبوا قوموني، ها، كانت بدعته من البدع السيئة، هذا مر معنا في أول الكتاب. أن ابن تيمية لا يرى تقسيم البدع إلى سيئة وحسنة، بل كل ماذا سيئة، وعلي يكون الوصف هنا لكشفه، يكون الوصف لي لكشفه. وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم، لا الإقسام ولا السؤال دون إقسامه، لم يكن مشروعا عندهم، بل هو بدعة. وأيضا يعني يزاد على ما مر، فقد تبين مما تقرر سابقا أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، يعني بسبب أجنبي، بسبب أجنبي. وإذا سأل الله تعالى بسبب أجنبي صار اعتداء في الدعاء، صار اعتداء في الدعاء. قد يكون السبب هذا الأجنبي قد يخرج به عن الملة، كسؤال الموتى صحيح أو لا، كما مر في متعلق ماذا بسؤال الموتى والاستغاثة به، يظن أنه سبب للوصول لما عند الله تعالى فارق به. وهنا كذلك يتعلق بالبدعة، سأل بالذات أو أقسم على الله تعالى لا يخرج به عن الملة لكنه يكون مبتدعا. وفي كل منهما أنه سبب أجنبي، يعني لم يأذن به الشرع في ترتب الإجابة عليه. قال فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، بسبب سؤال بالجاه مثلا هنا لا يناسب إجابة الدعاء فهو من الاعتداء. وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، هذا أجنبي لا علاقة له بماذا بالدعاء، ولا يترتب عليه شيء البتة. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه، أن سؤال الله تعالى بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها بالمخلوقات ليس مشروعا، لا السؤال ولا القسم، بل هو منهي عنه محرم نهي تحريم. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، لا يجوز ولا يسوغ أن يحلف بمخلوق، إذن لا يحلف على الله تعالى بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله، هذا الموضع السادس. لكن قد روي كما تقدم تفصيله فيما يتعلق ماذا بالأسماء والصفات العمل الصالح، لكن قد روي في جواز ذلك آثار. إذن بين أولا ماذا القاعدة الأصلية، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن خلفاء الراشدين، حينئذ الأصل يكون مطردا. فإذا نقل عن أحد من أهل العلم أنه جوز ذلك فقوله باطل، لأن قم مرجوع قوله باطل مصادم لي للإجماع فلا عبرة به. ومع ذلك ابن تيمية أحيانا ماذا كأنه يسوغ أن المسألة قابلة للنزاع أو فيها شيء من ذلك. قال لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة كما مر تعرض لها حديثا حديثا، بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس قوله حجة يكفينا هذا، ما دام أن قوله ليس بحجة لو ثبتها لا يلتفت إليه، صحيح أو لا؟ لو ثبت قوله وعلمنا أن الأصل في قوله أنه ليس بحجة، يعني لا يثبت به حكم شرعي، لا يلتفت إليه. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا تقدم ذكره فيما سبق، فصلناه فيما ذكره من حق المخلوق على الخالق، حديث إن حرمت الظلم على نفسي، قال رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي مسلسل بالضعفاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين، سائل ذات هذا، وبحق هذا سؤال، صح أو لا؟ بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. هنا سأل ماذا؟ بحق السائلين، سأل به بحق السائلين. وهذا الحديث ضعيف، وهو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. قد نقلنا أقوال العلم فيما تقدم. وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لو صح لا حجة فيه، باب التنزل لو صح. عرفنا أن النقاش هنا دائما في هذا المواضع أننا نحكم على الحديث بكونه ضعيفا أو القصة بكونه ضعيفا، ثم نتنزل مع الخصم مخالف نقول سلمنا صحتها، لا يدل على مقصودك. كيف نفسر هذا اللفظ مع أنه لفظ محتمل؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الأصول والقواعد العامة، فنفهم هذا النص بالأصول والقواعد العامة. دائما هذه قاعدة مطردة، مخالف المنازع في باب الأسماء والصفات والقدر والإيمان إلى آخره، يأتي بألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، إن كانت ثابتة لا إشكال فيها، البحث معه في الدلالة، إن كان ضعيفا نضعفه، ثم نقول لو سلمنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون موافقا للأصول، والأصول هذه مجمع عليها، ما يتعلق بالأسماء والصفات التوحيد إلى آخره. وهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لو صح هذا الأثر حينئذ نحمله على محمل حسن يوافق سائر الأصول، وليس من الفقه في الدين أن الطالب أو الناظر أو الباحث أو طالب الحق أنه يقف مع أدنى لفظ يتمسك به، لا، وإنما تنظر ما هو الغالب والأصل المضطرد عند أهل السنة والجماعة، فتفهم النصوص بهذا الأصل، ولا تفك كل حديث يكون منفكا مطلقا عن ماذا؟ عن سائر النصوص. وهذا حتى في المسائل الفقهية ربان عليه مرارا، لا تنظر في حديث، وهذا يفعله بعض الفقهاء، يقول لك الحديث حديث عثمان في الوضوء أصل في الباب، من قال لك أنه أصل في الباب؟ صحابة كلهم ماذا؟ كلهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقل وهذا نقل وهذا نقل، نقل عمن رأى أو هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ الوضوء تأخذه كيف؟ بجمع النصوص كلها، بعضه يكون عندك أصل مضطرد، وكذلك ما يتعلق بصفة الصلاة والصوم والحج لا إلى آخره. وهنا كذلك باب المعتقد، فجمعوا بين النصوص وأصلوا أصولا وقواعد عامة، إذا جاء لفظ مجمل مشتبه نحو ذلك حينئذ نفسره به بهذا الأصل. قال رحمه الله: ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، والإجابة هذه صفة لله تعالى، صح أو لا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب هذا فعل الله تعالى أو لا؟ فعله هو صفة له. قال: فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم. إذن هذا توسل بالأسماء والصفات، رجع إلى ماذا؟ إلى التوسل بالأسماء والصفات، وهذا بالإجماع جائز لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، أن يتوسل العبد بأسماء الرب جل وعلا وصفاته، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإجابه على نفسه في أحد أقوالهم كما مر معنا فيما يتعلق هل للمخلوق حق على الله تعالى أم لا. قلنا أهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك بإحقاق الرب، إجاب الرب جل وعلا على نفسه، ليس ثم حق يجيبه العقل كما تقول المعتزلة، وإنما حق أوجبه الله تعالى على نفسه فلا إشكال فيه، وبإجابه على نفسه في أحد أقوالهم، يعني أقوال أهل السنة والجماعة. وقد تقدم بسط الكلام على ذلك هذا الموضع، وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمال، هذا وجه آخر، يعني لك أن تحمل هذا الحديث على التوسل بالأسماء والصفات، أو تحمله على ماذا؟ التوسل بالعمل الصالح، هذا هو التخريج الصحيح، هذا هو الفهم. لا تأتي تقف مع كلهم تقول هذا شبهة ويقف معه يقول أشكل عليك، ما عندنا إشكالات، عندنا أصول عامة وقواعد مضطردة وباب المعتقد منضبط، كله منضبط لا إشكال فيه. فإذا جاء لفظ ما فيه اشتباه حينئذ أهل الزيغ يفرحون بمثل هذه، جهمية والمرجع يفرحون بمثل هذه، لأنه يجعلون ما هذا متكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ظاهر اللفظ كذا. قل لا، عندنا أصول، هذا اللفظ مشتبه فيه احتمال، وفي ظاهره لو أخذنا بفهمك لعارض الأصول. ومن السفه أن يعارض الطالب أو الناظر أن يعارض الأصول بالجزئيات، بل تفهم الجزئيات بماذا؟ بالأصول، توفق بين هذا وذاك، هذا هو العلم. فابن تيمية هنا يقول ماذا؟ لو ثبت هذا الحديث، لو ثبت فلا حجة لهم فيه، لأنه يحمل على التوسل المشروع، إما التوسل بالأسماء والصفات وإما التوسل بالأعمال، لا نأتي بشيء آخر. قل حق السائلين، سائل جمع سائل والسائل والذات، قل لا، لابد من فهمه على وفق أصول السنة والجماعة. قالوا هذا بمنزلتي، يعني يمكن أن يكون من باب التوسل بالأعمال الصالحة، بمنزلة الثلاثة الذين سألوه، سألوا الله تعالى في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا ثالث بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنا هذا فعل، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسلوا بماذا؟ بإيمانهم، عمل صالح عمل، بل هو أجل الأعمال، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، آمنا. وقال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذا التوسل بالأعمال الصالحة كالتوسل به بالإيمان، ورد في الآية ماذا؟ التوسل بالإيمان هو أعظم عمل يتقرب به العبد لربه. وكذلك الذين سأل الله تعالى في الغار توسلوا بماذا؟ بالعمل الصالح. إذا نحمل هذا الحديث على أنه توسل به بالعمل الصالح، أن هذا يمشي للطاعة. قال ماذا هنا؟ وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في السحر اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، هذا سحر فاغفر لي، هذا سحر أراد به المعين الله أعلم، بمعنى ماذا؟ صار علما، سحر إذا أريد به معين صار ممنوعا من الصرف، وإذا أطلق نكر صار مصروفا، هنا صرفه والله أنه ليس مصروفا ممنوع من الصرف. قال وأصل هذا الباب، إذن رجع إلى ماذا؟ إلى التقعيد والتأصيل. وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، له به ضمير الأول الله، نعم له لله تعالى، به المخلوق، إذن أو السؤال له لله تعالى به المخلوق، هكذا تجعله. قال وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو هذا النوع الثاني السؤال له لله تعالى به بالمخلوق، يعني دون إقسام، هو ينوع بين النوعين، سؤال مع إقسام، إقسام سؤال فقط دون إقسام، أو السؤال له لله تعالى به بالمخلوق دون إقسام، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كره، هذا نظر عقلي، بحث عقلي، بحث جدلي. وإلا لو رجعنا إلى النص نقول ماذا؟ أثبت هذا بنص أو لا، لأنه من باب التعبد يفعل على أنه ماذا؟ قرب وطاعة، ومعلوم باتفاق أن القرب والطاعة لا تثبت إلا بنص، حينئذ نأتي نقول له ماذا؟ أنت فعلته على وجه القرب والطاعة، إما تأتي بنص أو رد عليك. لكن أراد ابن تيمية ماذا؟ أن يأتي بطريق آخر، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراه أو مباحا، أتى بالأحكام الخمسة الشرعية، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه يعني لذاته، وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، مأمور به على الوجهين إجابة والاستحباب أو مباح، يعني ليس منهيا عنه، مراد ماذا؟ إذا قيل إنه ليس منهيا عنه، وإذا لم يكن منهيا عنه دخل فيه ماذا؟ المباح، ودخل فيه المأمور به بالقسمين الإجاب والمستحب، الإجاب والاستحباب. وإذا قيل إن ذلك أي الإقسام على الله أو السؤال له به مأمور به أمر إجاب أو استحباب أو مباح، ماذا بقي؟ النهي على التحريم أو الكراهة، ورد أن يأتي للمرحلة الأولى، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها، إما أن يجعل ماذا؟ أنه مطارد في كل مخلوق، وهذا لا يقول به مسلم كما سيأتي، أو يفرق، والتفريق حينئذ يختلف بمعظم أو دونه. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، قال فهذا لا يقوله مسلم، وهذا يدلك على أن ابن تيمية نحى منحا ماذا؟ جدليا. والأصل كما ذكرت لك سابقا أنه يفعله على وجه القرب والطاعة، نقول هات الدليل، ما عندك دليل إذا سقط الحكم الشرعي، سقط ماذا؟ كونه قرب أو طاعة، هذا الأصل، هذا بحث شرعي. أما هذا الذي ذكره رحمه الله هذا بحث عقلي يعني جدلي. إذن لو قال ماذا؟ لو قال إن هذا مأمور به أو مباح في جميع المخلوقات، المخلوق جميعها، دخل ماذا؟ الإنس والجن، فيسأل الله تعالى بإبليس، ويسأل الله تعالى بفرعون وهامان وقارون، هذا لا يقوله مسلم، قال هذا لا يقوله مسلم. فإن قال لا بل يفصل، بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، إذا كل ما أقسم الله تعالى به في القرآن جاز أن يسأل الله تعالى به، قال لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، كل ذلك حينئذ يسأل به ربه جل وعلا أو يقسم. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا، ويسال بالطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، هو لا يقول، المخالف لا يقول بهذا، وانما ياتي بماذا؟ بالانبياء والصالحين، قال كل معظم كل ما اقسم الله تعالى به لزمه ماذا؟ ان يقسم هذه الالفاظ، هو لا يقول بها، هو يحلم بماذا؟ يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم او بولي صالح يعتقد صلاحه، ولا يقول به بالطرد، هذا أراد أن يلزمه، إما أن تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بولي صالح وبالذاريات ذروة، أو تمتنع عن الجميع، إما أن تطرد وإما أن تمتنع. قال في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفة، وسائر ما أقسم الله به في كتابه، لزمه ذلك، هو لازم له، وهو لا يقول به، وإنما يخص ماذا؟ الأنبياء والصالحين، الأقسام بالأنبياء والصالحين. فإذا قال هؤلاء معظمون، مخلوق وهو معظم، قلنا كل ما أقسم الله تعالى به فهو معظم، إذا لازمك أن تسوي بين الأمرين، وهو لا يسوي، والتفريق بين المتماثلين دليل على ضعف قوله بل على بطلانه. قال وسائر ما أقسم الله به في كتابه، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته، لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، هذا يقيد لك القاعدة المضطردة، أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، صحيح أو لا؟ هذا صحيح، لكنه ليس مجردا عن التعليل، ولذلك قال ابن تيمية لأنها آياته، إذن أقسم به يقسم بما شاء إذا كان آية، إذا كان آية، ولذلك أخذ أهل العلم أن الله تعالى إذا أقسم بشيء دل على أنه عظيم لأنه آية، قال لأنها آياته ومخلوقاته، وإذا كان كذلك فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، أن نقسم بها بالنص والإجماع. هناك نازع وحكى عن الجمهور التحريم، حكى عن الجمهور التحريم، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك. وممن نقل الإجماع وممن ذكر الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، نقلناه فيما سبق، وإن كان بعض ينازع في صحة الإجماع. وشوكاني نقلنا كلامه كذلك فيما سبق أنه نسب القول للجمهور يعني التحريم، وهناك من يرى الكراهة، يعني الخلاف هنا ليس في الإباحة، هل هو محرم أو مكروه؟ الجمهور على أنه محرم، وبعضهم يرى الكراهة، والصواب أنه التحريم مطلقا دون تفصيل للإجماع السابق. أولا دلالة النصوص على ظاهرها التحريم، وثانيا لم ينقل حرف واحد عن صحابي أنه خالف ظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ التحريم، لأن الأصل في صيغة لا تفعل، لا تحلفوا بآبائكم، نهي أو لا نهي. الصحابة ماذا فهموا من لا تفعل؟ التحريم، لا تأكلوا الربا، قالوا محرم، ما قالوا لا فيه قولان التحريم والكراهة، قالوا لا لا لا تأكلوا الربا محرم، وأجمعوا على ذلك. كذلك لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي، حينئذ يفهم على ماذا؟ على سنن لا تأكلوا الربا، لا فرق بينهما، وإذا ثبت إجماع الصحابة فهو الحجة. قال وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، ومتمية كأنه لا يرى الإجماع قائم في محله، ومر معنى هذا، بل ذلك شرك منهي عنه للنص، فقد أشرك، المراد به الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الأكبر. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، سأل الله تعالى بها يعني بهذه المخلوقات، لما تخص النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل بأبي بكر كذلك، أبو عمر وعثمان وعلي إلى آخرين، بل لزمه أن يسأله، يسأل الله تعالى بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، يعني بالصالح والطالح، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سنين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات، عمم. ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس، لأنه ماذا؟ أقسم بالشمس. قال أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. وإجماع الصحابة ثابت في هذه المسألة أنه من أعظم البدع، والقول ببدعية لا ينافي الشرك، لا ينافي الشرك لا الأكبر ولا الأصغر، لأن الشرك بنوعيه بدعة حدث، لكن الشرع ميزه بالاسم الخاص، فالأصل حينئذ أن نعبر بماذا؟ بالاسم الخاص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خاصة الشرك. إذن هذا منفصل عن ماذا؟ عن البدع التي تكون دون الشرك. وتأمير رحمه الله كثيرا ما يستعمل البدعة وقد يدخل فيها ماذا؟ الشرك الأكبر وسائر الكفريات، حينئذ يعمم ويأتي ماذا؟ يأتي الخلط عند المتأخرين، ينظرون قال بدعة، ما قال الشرك، ما قال كفر، قال بدعة. قال رحمه الله من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبحه للخاص والعام، ويلزم من ذلك، كله إلزامات لأنها تدل على بطلان القول، ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم، عزائم التي هي الرقى كما فسرها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والعزائم، والعزائم التي تكتب في الحروز العذات، والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون، معزمون المراد به ماذا؟ الرقاة، لما معزم سمى عزيمة، يكتبون عبارات فيها الإقسام على أحد من الخلق كالإقسام على الجن، يكتبون ذلك في ضمن حروزهم. لكن قولنا الهياكل، هياكل الأصل فيها ماذا؟ أنها محل العبادات، لكن ليس هذا المراد هنا. قال في تاج العروس قال الصاغاني، فأما الحروز والتعاويذ التي يسمونها الهياكل، إذن هي بمعنى ماذا؟ بمعنى الحروز، بمعنى الحروز التي يسمونها الهياكل، فليست من كلام العرب، ليست من كلام العرب. وبعضهم يعبر أنها ماذا؟ صيغة سحرية، هياكل صيغة سحرية. قال رحمه الله: بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى. إذا جاز أن تقسم على الله تعالى بهذه المخلوقات فأن تقسم بها على مخلوق أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين. قال رحمه الله: وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه، جمع بين النوعين السؤال والإقسام، بمعظم دون معظم من المخلوقات، معظم دون معظم، إذن اختلفنا، أنت تعظم ما لا أعظمه، هذا يعتبر وليا صالحا عندك ويعتبر عندي ماذا؟ كافرا. قال: بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم، خاصة يعني إما الأنبياء مطلقا أو النبي دون نبي أو الأنبياء والصالحون. قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى. وهنا الإقسام على الله تعالى بمخلوق فيه ماذا؟ فيه تنديد، والمخلوقات كلها مستوية في هذا المعنى. هل يصح أن يقول ماذا؟ لا أسجد لمخلوق ويستثني النبي صلى الله عليه وسلم، يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن التنديد شيء واحد، المخلوقات كلها في مرتبة واحدة باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم صرف العبادة لغير الله تعالى إليها. كذلك ما يتعلق به بالحلف، جاء التعميم بمعنى ماذا؟ أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله تعالى، من كان حالفا فليحلف بالله، يعني لا يحلف بغيره. هل يستوي الخلق في ذلك؟ قل نعم. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله تعالى تنديد، وإن لم يكن تنديدا مطلقا ففيه معنى مطلق التنديد لأنه شرك أصغر. فأراد ابن تيمية رحمه تعالى أن يرد على من يفرق بين نبي ونبي أو بين الأنبياء وغيرهم، يقول البحث هنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرك، حينئذ يستوي جميع المخلوقات فلا فرق بين معظم ودون المعظم. قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض، هذا مسلم لا إشكال فيه أن الأنبياء والرسل أفضل ممن دونهم، فكلها مشتركة في ماذا؟ في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا من دونه، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق. هذا الشاهد، استوى أو لا استوى، فمن أقسم بمخلوق كمن صرف عبادة لغير الله تعالى. الكل مستوى؟ يقول نعم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا إلا بالله، هذا حصر. وفي السنن عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن أثبت ماذا؟ الشرك، والشرك الأكبر وكذلك مثله الأصغر مستوى، لا فرق بينهما. إذا كان الحلف بمخلوق يعتبر شركا أصغر، حينئذ استوى كل مخلوق، لا فرق بين نبي وغيره. فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي. وتحتج بماذا؟ بالدليل النص وبالمعنى. الدليل النص: لا تحلف إلا بالله، نفى الحلف عن سائر المخلوقات ودخل الأنبياء، نص أو لا؟ نص. كذلك المعنى باعتبار التنديد السابق، وجود الشرك في هذا وذاك. قال: لا ولا فرق بين نبي ونبي، وهذا مما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها ولو كان أصغر، في ذم الشرك بها ولو كان أصغر، وإن كانت معظمة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا نص في النبي، مكانا لبشر أراد به ماذا؟ نبي، بدليل ماذا؟ أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. ومع ذلك ما كان، يعني ما ينبغي ولن يكون. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف، هذا ماثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، إذن دعوا ماذا؟ الصالحين. قال فقال تعالى هؤلاء الذين تدعون هم عبادي يرجون رحمته كما ترجون رحمتي، لا فرق بينكم، أنتم عباد وهم عباد، هم يرجون الله تعالى ورحمته والقرب إليه وأنتم كذلك، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي، إذن لا فرق بين مخلوق ومخلوق ولو كان المسيح. وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله والرسول، من يطع الله ورسوله يعني يطع الله ويطع رسوله، سوى بينهما، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فيتابعه، ليس طاعة مستقلة. قال فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده في النص السابق، من يطع الله ورسوله، ثم قال ويخشى الله، ما قال ورسوله، للفرق أو لا؟ للفرق. إذن الخاشية لا تكون إلا من الله، والحالف لا يكون إلا بالله، لا فرق بينهما. قال وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى، يعني لم يأمر الله تعالى أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق مطلقا، مع أنه ماذا؟ أمر أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الطاعة وبين سائر العبادات. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا نص واضح في التفريق بين ما يكون لله تعالى وما يكون لنبيه صلى الله عليه وسلم. لله تعالى حق ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق، لا شك في ذلك، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم ما أحقه الله تعالى وهو لائق ببشريته عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا إلى غيره، فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء، لقوله ولو أنهم رضوا، أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله، ولم يقل رسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله، فالإيتاء من الله والإيتاء من الرسول. قال لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، ولذلك الطاعة بهذا المعنى. ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله. والأموال المشتركة مرت معنا في أول الكتاب، الأموال السلطانية سمى بهذا الاسم، كمال الفيء، محصورة في ثلاثة، كمال الفيء والغنيمة والصدقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، عليه أن يرضى بما أتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه، لا يطلب زيادة على ذلك كما يتعلق بالزكاة ونحوها. ثم قال تعالى إذن في قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، شرك بين الفعلين، الإيتاء يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون من الرسول قد يكون بتبليغ الدين وقد يكون بالتقسيم الذي لا يجوز الزيادة عليه. ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الحسب لا يكون إلا لله تعالى، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حاسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حاسبك الله، حاسب هذا مصدر، حسبك الله مصدر مضاف إلى مفعوله، حسبك أنت، إذا الكاف هذه مفعول به، محل نصب مفعول به، والله هذا فاعل. ومن اتبعك من المؤمنين هذا معطوف على الكاف، على الكاف ليس على الله، لأن لو كان على الله صار شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ من حسبه الله والمؤمنون، وهذا باطل لا شك فيه. وإنما كافيك الله عز وجل، كافيك أنت وكذلك المؤمنون معك، فالكافي لك الله وحده والكافي للمؤمنين الله وحده، هذا المراد، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال في الرد على الأخنائي: ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، ولم يجعل الله وحده حسبه، ولم يجعل الله وحده حسبه، بل جعله وبعض المخلوقين حسبه، وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. قال ابن تيمية: هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضعنا، وبينه ابن القيم في أول زاد المعاد، فصل فيما يتعلق بإعراب الآية، يعني لا يجوز أن يكون العطف على لفظ الجلالة، وإنما العطف على الكاف، عطف على الكاف. قال: والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضلهم ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده. سيؤتينا الله ورسوله كذلك معطوف عليه، لكن وسط قوله من فضله للتأكيد أن ماذا؟ أن الفضل لله تعالى وحده، لم يقل سيؤتينا الله من فضله ورسوله من فضله، ولم يقل سيؤتينا الله ورسوله من فضلهما، وإنما جعل الفضل لله تعالى وحده، ولذلك وسطه بين النوعين بين اللفظين. قال: فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، راغبون إلى الله لا إلى غيره، لم يقل إلى الله ورسوله، فجعل الرغبة إلى الله وحده، إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات بتقديم ما حقه التأخير. إذن فرق بين الحقين أو لا؟ فرق بين الحقين، فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام. أي أحكام؟ التقوى والخشية وما يتعلق بما ذكره والحسب ونحوه. لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. إذن التفريق بين مخلوق ومخلوق، بين معظم وما دون المعظم، هذا لا يتأتى، أولا لعموم النص، وثانيا من جهة المعنى، التنديد حاصل بهذا وحاصل بهذا. إذا قلت أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ التنديد ارتفع، قل لا باق كما هو، شرك أصغر. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير. مرت الآية معنا كثيرا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، عام من دون الله، سوى كل مخلوق دخل تحت هذا اللفظ من دون الله، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله مطلقا ولو كان نبيا، ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق. لكن قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني لا تجوز مطلقا إلا بشرط. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة: إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيت خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، وذكر تمام الخبر، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وذكر تمام الخبر. فبين المسيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، لأنه قال ما اذهبوا إلى محمد، إذن سيشفع، هو الشفيع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى، أنه يأتي فيسجد ويحمد. إذن ليست الشفاعة مطلقة بل مقيدة، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة، وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يكرم الشفيع، يكرمه. هكذا في الإيمان الكبير ذكره الشيخ الإسلام في باب الشفاعة كتاب التوحيد، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له، ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. إذن ليست مطلقة، هذا الذي أراد بيانه. فالأمر بمشيئته جل وعلا وقدرته واختياره، وأوجه الشفعاء يعني أعظمهم جاها، وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، يعني في المنع، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى، لا وجود له هذا البتة، يتقى صار إلها، والإله الحق هو الله عز وجل. قال فليس لمخلوق أن يقسم به، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه، وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين مطلقا فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. إذا فرق بين حق الله تعالى وحق سائر المخلوقات. قال رحمه الله: فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به الله عز وجل، بما أقسم الله تعالى به وعظمه من المخلوقات وقال به قائل، فيسوغ السؤال بذلك كله، إما أن يطرد وإما أن يمنع، والمخالف يطرد ذلك أو يفصل، يفصل يخص بالأنبياء والصالحين. فإذا كان جائزا فيسوغ السؤال بذلك كله، وإذا فصل حينئذ تناقض، والتناقض علامة الفساد. وإن لم يكن سائغا، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ذكر هذا من قبيل التنزل، قال إن كان بما أقسم به الله عز وجل وعظمه من المخلوق فيسوغ السؤال بذلك كله، وأنت لا تسوغ ذلك وإنما تفصل. وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، هذه التي زادها بين المعقوفتين لا تصح، ويقول لا يستقيم الكلام إلا بها، لا يستقيم عنده هو، عند العرب يستقيم. وإن لم يكن سائغا، ما هو السؤال؟ بما أقسم الله تعالى به وعظمه، لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. فالتفريق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إما أن تمنع مطلقا وإما أن تجيز مطلقا، ونحن نمنع مطلقا دون تفصيل، ونحن أقرب أو أحق به بالدليل، وهو قد فصل، وعندنا التفصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس عنده دليل، إما هذا وإما ذاك. واضح الكلام؟ هذا ذكره من قبيل التنزل. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات الأصل المنع، لكن المخالف ماذا؟ سوغه، فصل. فإما أن تسوغ ذلك في جميع المخلوقات التي أقسم الله تعالى بها، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك مطلقا. والتفريق في ذلك يعني السؤال بالمخلوق بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر، تسوية باطلة والتفريق باطل، وإنما الصواب ماذا؟ المنع مطلقا، تسوية باعتبار الجواز هذا باطل والتفريق باطل، بقي ماذا؟ أن نمنع مطلقا دون فرق، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. تبي تأمل هذه. والتفريق في ذلك يعني الحلف بالمخلوق بين معظم ومعظم، كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض تناقض، ولو كان ماذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عام والمعنى موجود في النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ماذا موجود في غيره، لا يجوز أن يحلف بمخلوق يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ فيه مطلق التنديد. طيب يأتي السؤال ماذا؟ هل هذا المعنى انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إذن العلة هي العلة. ثم النص عام فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر السابق، فيسوغ السؤال بذلك كله باطل. ولو فرق مفرق أراد التنظير أراد أن ينظر، ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة، قال أؤمن بجبريل ولا أؤمن بإسرافيل مثلا، يجوز؟ لا يجوز. كذلك ما يتعلق بالأنبياء يجب أن تؤمن بجميع الأنبياء، قال أؤمن ببعض دون بعض لم يؤمن، تفريق هنا غير وارد. والإيمان واجب مطلقا في جميع الملائكة، متعلق بجميع الملائكة وكذلك بجميع الأنبياء، كذلك المنع من الحلف بغير الله تعالى مطلق دون تفصيل. قال قيل له فيجب الإيمان بالملائكة أي جميعا يعني دون تفريق، ومن فرق فعليه الدليل، والنبيين أي جميعا، ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير، يعني ما يتعلق باليوم الآخر يجب أن تؤمن به ماذا جملة وتفصيلا إذا وقفت على التفصيل، والحور العين والولدان وغير ذلك يجب أن تؤمن به متى إذا علمت به، أما تقول أقبل أؤمن بالمنكر ونكير ولا أؤمن بالملكين بالحور العين هذا لا يقبل، قل ماذا كفرت تبر كافرا. قال أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك؟ إذا فرقت هنا فرقت هنا، كما أنك إذا آمنت بالملائكة لا تقبل التفريق كذلك السؤال بالمخلوق لا يقبل التفريق في المنع وهنا في الإيمان، فما جاء الإيمان به على جهة الإجمال وكان مركبا لا يفرق بينه، كذلك الحلف بسائر المخلوقات وهو مركب من الأنبياء والصالحين والشجر والحجر الإنس والجن إلى آخره، نقول هذا كذلك مركب، فالمنع مضطرد كما أن الإيمان هناك واجب مضطرد في سائر الأنبياء والملائكة. فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق. قال كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز، فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء، والله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.